يعطيكم العافية، معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصة أوائل المملكة. اليوم إحنا رح نشرح مادة تاريخ الأردن لطلاب جيل 2005 وما قبل وفق النظام الوزاري الجديد. هلا أغلب الطلاب يسألوني إيش هو النظام الوزاري الجديد، رح أحضرك أسئلة المقالي ورح نحل أسئلة الضع دائرة، بالإضافة إلى أوراق عمل وامتحانات لمادة تاريخ الأردن، ورح نشرح المادة عن طريق دوسية النجوم، وبإمكان الطالب يتابعها عن طريق إيش الكتاب. هلا بالنسبة لمادة تاريخ الأردن، بتضم عندي أستاذ مادة تاريخ الأردن 4 وحدات. هلا الوحدة الأولى، خلينا نستعرض أول شيء الوحدات الموجودة في مادة تاريخ الأردن الفصل الدراسي الأول. هلا الوحدة الأولى بتحكي لنا عن الأردن عبر العصور، الوحدة الثانية بتضم عندي الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين في الأردن، الوحدة الثالثة اللي هي الأردن والقضية الفلسطينية، والوحدة الرابعة اللي هي رسالة عمان. هلا الوحدة الأولى اللي هي بتضم عندي درسين اللي هي الأردن عبر العصور. هلا في عندي الأردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية، أستاذ هذا مطالعة ذاتية، يعني محذوف وغير مطلوب معك بالامتحان. هلا بتبلش مادة تاريخ الأردن من عند استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وراح احنا بمادة تاريخ الأردن بالنسبة لدرس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية راح نشرح المادة، نحضك أسئلة المقالية وأيضا نحل لك أسئلة الضع دائرة. طيب نبلش احنا اذا الوحدة الاولى من عند الدرس الثاني اللي هو استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. خلينا احنا نبلش بالدرس ونركز فيه على التركات اللي بدها ممكن تيجي بالامتحان ايش الوزاري. طيب الان في عندي بالنسبة لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هلا استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استاذ بهذا الدرس بيحكي لي السؤال الاول الى ماذا ادى انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام 1920 واحتلال فرنسا لها. طبعا ادى ذلك الى فراغ سياسي وين في الاردن وتشكيل حكومات محلية في الكرك والسلط وعجلون. طيب طالب بيسالني استاذ بالامتحان لما يقول لي لماذا ادى انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا واحتلال فرنسا لها في عام 1920، ادى ذلك الى فراغ سياسي في الاردن. طب ليش في الاردن فراغ سياسي في الاردن؟ شو علاقة الاردن بالحكومة العربية الفيصلية في سوريا؟ هلا الاردن كانت تابعة للحكومة العربية الفيصلية في سوريا، الاردن كانت تابعة للحكومة العربية الفيصلية في سوريا، فلما انهارت الحكومة العربية الفيصلية في سوريا أدى ذلك إلى فراغ سياسي وين؟ في الأردن، والسبب أن الأردن كانت تابعة للحكومة العربية الفيصلية في سوريا، فلما انهارت الحكومة العربية الفيصلية في سوريا واحتلال فرنسا لها عام 1920 أدى ذلك إلى فراغ سياسي وين؟ في الأردن، وتشكيل حكومات محلية وين؟ في 3 مناطق اللي هي في الكرك والسلط وعجلون. وهنا من الامتحان بالوزارة ممكن يجيني عدة أسئلة. هلا أجاني سؤال بالامتحان في فلنفرض بالوزارة، متى انهارت الحكومة العربية الفيصلية في سوريا؟ شو بدي أجاوبه؟ في عام 1920 واحتلتها فرنسا. طيب الى ماذا ادى انهيار الحكومه العربيه الفيصليه في سوريا؟ بقول له ادى ذلك الى فراغ سياسي في الاردن وتشكيل حكومات محليه وين؟ في 3 مناطق، وهدول الثلاث مناطق اجوا اسئله وزاريه سابقه، ايش هي الحكومات المحليه التي تشكلت في ارض الاردن اللي هي في الكرك والسلط وعجلون؟ فهذا سؤال وزاري، طيب هلا اذا احنا بالنسبه لهذا السؤال الاول استطعنا احنا نحله ونركز عليه ونحفظه بالامتحان. السؤال الثاني بيحكي لي لجوء ابناء الاردن والثوار العرب الى الشريف الحسين بن علي لقياده الحركه العربيه في الاردن. هلا ابناء الاردن والثوار العرب اثنين لجؤوا الى الشريف الحسين بن علي عشان يقود الحركه العربيه. الجواب بيحكي لي لان الحكومات المحليه لم تلبي طموحات الاردنيين ومن اجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. طيب طالب بيسالني استاذ مين هو الشريف الحسين بن علي؟ استاذ الشريف الحسين بن علي هو طبعا قائد الثوره العربيه الكبرى، طبعا كان هو امير على ارض الحجاز وهو قائد الثوره العربيه الكبرى. فأبناء الأردن والثوار العرب لجأوا للشريف الحسين بن علي لقيادة الحركة العربية في الأردن، أول شيء لأن الحكومات المحلية التي تشكلت في الكرك والسلط وعجلون لم تلبي طموحات الأردنيين ومن أجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. وعشان تكون أنت عارف مين هو الشريف الحسين بن علي، هذا أستاذ هو قائد الثورة العربية الكبرى في عام 1916 اللي هو أرض طبعا كان موجود في أرض الحجاز. فأبناء الأردن والثوار العرب لجأوا للشريف الحسين بن علي ليش؟ لقيادة الحركة العربية في الأردن لأن الحكومات المحلية لم تلبي طموحات الأردنيين ومن أجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. وفي عندي بالنقطة رقم 3 قام الشريف الحسين بن علي بتكليف بإرسال إيش؟ ابنه الأمير عبد الله الأول بالتوجه إلى أرض الأردن والقيام بهذا الواجب الوطني. وهون إجا بالامتحان سؤال وزارة، مين هو الذي كلفه طبعا والده طبعا بالتوجه إلى أرض الأردن اللي هو الأمير إيش؟ عبد الله الأول. فدير بالك إحنا منركز هون بالامتحان بالوزاري على التركات اللي بتيجي بين الأسطر. فلو إجاك السؤال بالامتحان من الذي كلفه هو والده طبعا إيش؟ بالتوجه إلى أرض الأردن اللي هو الأمير عبد الله إيش؟ الأول. الآن في عندي السؤال اللي بعده بيحكي لي نشأة إمارة شرق الأردن. هلا الأمير عبد الله الأول توجه بناء على التكليف من قبل أبوه اللي هو الشريف الحسين بن علي بالتوجه إلى أرض الأردن، وأول مدينة وصلها الأمير عبد الله اللي هي مدينة إيش؟ معان. متى وصلها؟ وصلها ب 21 تشرين الثاني عام 1920. فلو اجاك السؤال بالامتحان اول مدينه، هذا بيجي السؤال بالامتحان ضع دائره وزاره، اول مدينه وصلها الامير عبد الله اللي هي مدينه ايش؟ معان. متى وصلها؟ ب 21 تشرين الثاني عام 1920. وفي بعض الكتب القديمه مكتوب 21 تشرين الاول، لا هي بالكتب الجديده 21 تشرين الثاني عام 1920. فلذلك اول مدينه وصلها الامير عبد الله اللي هي مدينه ايش؟ معان، وصلها ب 21 تشرين الثاني عام 1920. السؤال اللي بعده قدوم الامير عبد الله الى ارض الاردن، ليش اجى الامير عبد الله الى ارض الاردن؟ طبعا اجى لسببين، لمقاومه الاستعمار تحرير البلاد، لمقاومة الاستعمار وتحرير البلاد. فإذا جاء السؤال بالامتحان الأمير عبد الله متى إجى على أرض الأردن؟ إجى على أرض الأردن طبعا قدوم الأمير عبد الله، إجى على أرض الأردن بالعشرين، وأول مدينة وصلها الأمير عبد الله اللي هي مدينة معان. هلا ليش إجى على أرض الأردن؟ بقول له لسببين، لمقاومة الاستعمار وتحرير البلاد، لمقاومة الاستعمار وتحرير البلاد. وهون بالكتاب لازم تكون أنت أستاذ مركز لي على ثلاث تواريخ، إنه الأمير عبد الله إجى على أرض الأردن بالعشرين، وأسس إمارة بالواحد وعشرين، واستقلت الأردن عام 1946. هذول الثلاث تواريخ بهذا الدرس لازم تركز عليهم. نعيدهم مرة تانية، الأمير عبد الله إجى على أرض الأردن بالعشرين، وأسس إمارة بالواحد وعشرين الأمير عبد الله الأول، واستقلت الأردن عام 1946. هلأ أجاني السؤال بالامتحان، ليش الأمير عبد الله إجى على أرض الأردن؟ بقول له لمقاومة الاستعمار الأجنبي وتحرير البلاد. طبعا بدأ زعماء الحركة الوطنية يستعدون لاستقبال الأمير، طبعا وانتقل بعدها من مدينة معان إلى مدينة إيش؟ عمان، حيث وصلها ب2 آذار عام 1921. إذن هسا عشان نكون إحنا هيك على السريع نراجع، بس قبل ما نأخذ كيف تأسست إمارة شرق الأردن نراجع نعمل مراجعة سريعة. مراجعة سريعة، هلا لو جاني السؤال بالامتحان إلى مدى أدى انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام 1920؟ طبعا واحتلال فرنسا لها، بقول له أدى ذلك إلى فراغ سياسي في الأردن وتشكيل حكومات محلية في ثلاث مناطق، الكرك والسلط وعجله. هاي هلا لو جاني السؤال بالامتحان بالوزارة. 2، لجوء أبناء الأردن والثوار العرب إلى شريف حسين لقيادة الحركة العربية في الأردن. أبناء الأردن والثوار العرب لجؤوا للشريف الحسين بن علي، هذا الشريف الحسين بن علي قلت له قائد الثورة العربية الكبرى اللي حرر البلاد العربية من الأتراك وكان أمير الحجاز. طبعا أبناء الأردن والثوار العرب لجؤوا إليه، ليش؟ لجؤوا إليه أول شيء لأن الحكومات المحلية لم تلبي طموحات الأردنيين، ومن أجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. هلا الشريف الحسين بن علي ظل في أرض الحجاز، أرسل ابنه عبد الله الأول إلى أرض إيش؟ الأردن، وأول مدينة وصلها الأمير عبد الله اللي هي مدينة إيش؟ معان، مدينة معان. وصلها ب 21 تشرين الثاني عام 1920. هلا السؤال اللي بعده، الامير عبد الله ليش اجى على ارض الاردن؟ بقول له لمقاومه الاستعمار وتحرير ايش؟ البلاد. لمقاومه الاستعمار وتحرير البلاد. الان بدي اخذ كيف تاسست اماره شرق الاردن. استاذ هذا السؤال يعني كيف تاسست اماره شرق الاردن؟ في عندي انا ثلاثه، طبعا عندي اربع نقاط، عندي اربع نقاط وهم شرح. هلا هو بالامتحان بالوزاره تاسس كيف تاسست اماره شرق الاردن، هو ما بيجيب لك هذا الشرح، بس انت بالامتحان بالوزاره لازم تكون مركز على بعض النقاط انه كيف تاسست عمليه شرق الاردن. اول شيء نتيجه للجهود التي بذلها الامير عبد الله في خدمه القضايا العربيه، اعلنت بريطانيا استعدادها لبدء المفاوضات مع الملك مع الامير عبد الله الاول. فلذلك كيف تاسست اماره شرق الاردن؟ بقول له اول شيء نتيجه للجهود التي بذلها الامير عبد الله في خدمه القضايا العربيه، اعلنت بريطانيا استعدادها لبحث ايش؟ القضايا العربيه، حيث التقى الامير عبد الله طبعا مع سلسله بعد سلسله من الاتصالات مع شخصيتين بريطانيتين اللي هو وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل وهربت صمائيل. وين اجتمع معهم؟ اجتمع معهم في مدينه القدس عام 1921، حيث خاض الامير عبد الله مفاوضات شاقه في ظل قرارات مسبقه كان هدفها تمزيق البلاد العربيه وخطوره ما جاء في سك الانتداب الصادر عن عصبه الامم المتحده الذي ينص على شمول الاردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربيه. بخبرته السياسيه ورؤيته الثاقبه استطاع الامير عبد الله انتزاع اعتراف بريطانيا بالبلاد الواقعه الى من منطقه شرق الاردن وتاسيس اماره شرق الاردن ب 11 نيسان 1921، وتم تاسيس اول حكومه عربيه وكانت برئاسه رشيد اطلع. طب استاذ هذول كلياتهم بالامتحان انا بدي احفظهم؟ لا، هلا هون في عندي شغلات معينه بدك تحفظهم، بس بدنا نعيد مره ثانيه كيف تاسست اماره شرق الاردن. اول شيء نتيجه للجهود التي بذلها الامير عبد الله في خدمه القضايا العربيه، اعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربيه، حيث استطاع الامير عبد الله بعد سلسله من الاتصالات بالالتقاء مع المندوب البريطاني اللي هو وينستون تشرشل، مع وزير المستعمرات البريطاني عفوا وينستون تشرشل، والمندوب البريطاني هربت صمائيل. وين اجتمع معهم؟ في القدس. باي سنه؟ عام 1921. خاض الامير عبد الله مفاوضات شاقه في ظل قرارات مسبقه كان هدفها تمزيق طبعا البلاد العربيه وخطوره ما جاء في سك الانتداب الصادر عن عصبه الامم المتحده وكانت اللي هي خطوره هذول على شمول الاردن بالبلاد ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربيه. بخبرته السياسيه ورؤيته الثاقبه استطاع الامير عبد الله انتزاع اعتراف بريطانيا بالبلاد الواقع على الشرق من نهر الاردن، وتم تاسيس اماره شرق الاردن ب 11 نيسان وهذا بالتاريخ لازم يكون حافظه عام 1921، وكانت عندنا اول رئاسه وزراء عندنا برئاسه رشيد اطلع. طيب هلا بالامتحان بالوزاره استاذ شو اللي بيجينا بالامتحان؟ اول شيء الشخصيات اللي فوضها الامير عبد الله، الشخصيات اللي فوضها الامير عبد الله بقول له وزير المستعمرات البريطاني اللي هو وينستون تشرشل، هاي واحد، واثنين المندوب البريطاني هربت صمائيل، هاي الشخصيات البريطانيه اللي فوضها. وين اجتمع معهم؟ اجتمع معهم في القدس، دير بالك هاي تيجي بالامتحان ضع دائره. طيب هلا اجاني السؤال متى تاسست اماره شرق الاردن؟ تاسست اماره شرق الاردن دير بالك بالامتحان ب 11 نيسان 1921. طيب هلا بيجيني سؤال بالامتحان، اول رئاسه كانت عندنا في الاردن اللي هي كانت برئاسه رئيس الوزراء اللي هو عندنا رشيد اطلع. فلذلك هون بالاسئله بس بدي اكون مركز بالامتحان بالوزاره على الشخصيات البريطانيه وين اجتمع معهم، وبدي اكون انا مركز بالامتحان على تاريخ تاسيس اماره شرق الاردن، وايضا بدي اكون مركز بالامتحان عندنا اول رئاسه طبعا كانت عندنا اللي هي رئاسه رشيد اطلع. طيب الان خلصنا احنا تاسيس اماره شرق الاردن، بدي انتقل الان للمعاهده الاردنيه البريطانيه. هلا في عام 1928 عقدت المعاهده الاردنيه البريطانيه بين الاردن وبريطانيا. طيب ناخذ اول شيء الملاحظه اللي طالب يسالني استاذ هاي الملاحظه مثلا بالامتحان حفظ، نحكي اول شيء بالنسبه للمعلومه واصل الأمير عبد الله ابن الحسين نضاله ومسعيه لنيل الاستقلال مدعوما طبعا وإنهاء الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبية. فاستجابت الحكومة البريطانية لهذه المطالب وأبرمت المعاهدة الأردنية البريطانية. وفي عندي بالكتاب تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية. طب أستاذ تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية إيش هي؟ طيب تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية عشان تسجلها عندك في إيش في الملاحظات عندك في الدفتر. عقدة المعاهدة الأردنية البريطانية أستاذ عام 1928 بين الأردن وبريطانيا بسبب مساعي الأمير عبد الله الأول لنيل الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبية. فاستجابت الحكومة البريطانية لهذه المطالب وأعلنت طبعا المعاهدة الأردنية إيش البريطانية. إذا تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية لو إجاني السؤال بالامتحان إيش تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية؟ ولا معاهدة عقدت ب 28 بين الأردن وبريطانيا بسبب مساعي الأمير عبد الله لنيل الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبية. هذا تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية. نعيدها مرة ثانية عشان تسجلها عندك بالامتحان. هلا المعاهدة الأردنية البريطانية عقدت ب 28 بين الأردن وبريطانيا بسبب مساعي الأمير عبد الله الأول لنيل الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبية. فاستجابت الحكومة البريطانية لهذه المطالب وأعلنت المعاهدة الأردنية إيش البريطانية. طيب الآن في عندي بنود المعاهدة الأردنية البريطانية. هلا بنود المعاهدة الأردنية البريطانية أستاذ هذول حفظ بالامتحان؟ أكيد هذول حفظ بالامتحان أو مثلا بالمادة كاملة. هلا بنود المعاهدة الأردنية البريطانية بقول له بعترف تأسيس الإمارة، بعين حدود للإمارة، وضع دستور اللي هو القانون الأساسي اللي هو أول دستور بالأردن لإمارة شرق الأردن، والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. طيب إن حفظ لك إياهم كيف تحفظهم؟ هلا كلياتهم أول شيء بنود المعاهدة الأردنية البريطانية عندي أربعة. أول شيء بعترف تأسيس الإمارة، بحط لها حدود للإمارة، وبحط لها دستور اللي هو القانون الأساسي في عام 1928، والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. فلذلك بنود المعاهدة الأردنية البريطانية سهلين بالحفظ. أول شيء بعترف تأسيس الإمارة، بحط لها حدود، وبحط لها دستور، والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. يعني كلياتنا حفظناهم. إيش هي بنود المعاهدة الأردنية البريطانية؟ خلص أنا بكون كطالب حافظهم. طيب بالامتحان بالوزارة ممكن يجيني السؤال بالامتحان أستاذ واحد من التالية لا تعد من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية. فأنا كطالب لازم أكون حافظ هذول النقاط الأربعة الرئيسية. يعني كل إشي بحط لك عليه بالمقال حفظ. أستاذ هذول مثلا حفظ بالامتحان الوزاري. بعد تأسيس الإمارة، بعين حدود للإمارة، كلياته إمارة، لأنه إحنا من سنة 21 لسنة 46 كانت الأردن اسمها إيش؟ إمارة شرق الأردن. إذا أول إشي بعترف تأسيس الإمارة، بحط لها حدود للإمارة، بحط لها دستور اللي هو القانون الأساسي في عام 1928، والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. فبعترف تأسيس الإمارة، بحط لها حدود ودستور، وبقول له بعدين آخر نقطة الأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. السؤال بعده النضال الأردني لنيل إيش الاستقلال. هلا الأردن لسه ما حصل على الاستقلال بشكل إيش كامل، فلذلك كان في عنا نضال أردني لنيل الاستقلال. بحكي لي ملاحظة، استمر الأمير عبد الله بعد المعاهدة الأردنية البريطانية طبعا في عندي لنيل الاستقلال التام بمشاركة من الأردنيين، فقام بإرسال طبعا أرسلت برقيات احتجاج للمندوب السامي وين في القدس، والمعتمد البريطاني وين في عمان، وهدول أسئلة تريك يعني مهمات جدا بالامتحان الوزارة. الأمير عبد الله بعد عام 1928 بعد المعاهدة الأردنية البريطانية استمر طبعا بالمطالبة بالاستقلال الأردن بشكل تام، فتم إرسال برقيات احتجاج إلى قسمين، إلى المندوب السامي في القدس هي واحد، وعند المعتمد البريطاني في عمان. وممكن يجيني سؤال بالامتحان بالوزارة البرقيات الاحتجاج لوين تم إرسالها؟ تم إرسال البرقيات الاحتجاج عشان الأردن يطالب ينال الاستقلال إلى أول إشي المندوب السامي وين؟ في القدس، واثنين المعتمد البريطاني وين؟ في عمان. فانعقد في الأردن بنفس العام اللي انعقدت فيه المعاهدة الأردنية البريطانية المؤتمر الوطني الأول لأهل الأردن في عام 1928. طيب هذا المؤتمر ليش انعقد؟ انعقد بسبب شغلتين في أرض الأردن. أول شيء بسبب رفض الأردن للانتداب البريطاني، رفض الأردن للانتداب البريطاني، ورفض أي اتفاق لا ينص على سيادة الإمارة الأردنية. وهذا من أسئلة الكتاب، إنه ليش انعقد المؤتمر الوطني الأول؟ بقول انعقد المؤتمر الأول بسبب رفض الأردن لشغلتين، إنه الأردن رافض الانتداب البريطاني، ورافض أي اتفاق لا ينص على سيادة الإمارة إيش الأردنية. فلو إجاك السؤال من أسئلة الكتاب ليش انعقد المؤتمر الوطني الأول عام 1928؟ انعقد بسبب رفض الأردن لشغلتين، إنه الأردن رافض الانتداب إيش البريطاني، ورافض أي اتفاق لا ينص على سيادة الإمارة الأردنية. فلو إجاك السؤال حكى لك انعقد المؤتمر الوطني الأول انعقد بسبب شغلتين، رفض الأردن الانتداب البريطاني، واثنين رفض أي اتفاق لا ينص على سيادة الإمارة الأردنية. انعقد هذا المؤتمر الوطني الأول. الآن بدي آخذ تعريفه. لو إجاك سؤال بالامتحان عرف المؤتمر الوطني الأول. طبعا المؤتمر الوطني الأول هو أول مؤتمر وطني في تاريخ الأردن، وانعقد في عمان في عام 1928 وعدد الأشخاص اللي حضروا المؤتمر الأول طبعا حضره 150 مندوب من زعماء وأدباء مفكرين، وكان حسين الطراونة رئيس المؤتمر، وانتخب المندوبون بهذا المؤتمر لجنة تنفيذية مكونة من 26 عضو، وأصدروا الميثاق الوطني الأول. طيب هلأ هذا المؤتمر الوطني الأول نعيده مرة تانية ونشوف إيش أسئلة تضع دائرة اللي ممكن تيجي عليه بالامتحان. لو جاك السؤال بالامتحان مؤتمر الوطني الأول متى انعقد؟ في عام 1928. وين عقد؟ في عمان. كم شخص حضره؟ 150 شخص. طب مين كان رئيس المؤتمر؟ حسين الطراونة. طب انتخب المندوبون بهذا المؤتمر لجنة، هاي اللجنة مكونة من كم عضو؟ من 26 عضو. شفت كيف إن أسئلة تضع دائرة بتجيك بالامتحان بالوزارة؟ بقول المؤتمر الوطني الأول شوفوا انعقد في عمان. كم شخص حضره؟ 150 شخص من زعماء ودباء مفكرين. طب مين كان رئيس المؤتمر؟ كان رئيس المؤتمر حسين الطراوني. طيب انتخب المندوبون لجنة تنفيذية مكونة من كم عضو؟ من 26 عضو. طب هدول الأستاذ بيجي بالامتحان كلياتهم ضع دائرة؟ آه بيجي بالامتحان ضع دائرة. يعني غير إنه أنا بحطك إياها مقالي، برضو بدي أدربك طبعاً كمان على حل أسئلة الضع دائرة. انتخب المندوبون لجنة تنفيذية مكونة من 26 عضو وأصدر الميثاق الوطني الأول. هل الميثاق الوطني الأول اللي هو بنود المؤتمر الوطني الأول؟ بس إحنا بنسميه كلمة ميثاق. لما أصدر الميثاق الوطني الأول اللي هي نفس أساس قرارات المؤتمر الوطني إيش الأول اللي انعقد. هلا ايش هي القرارات؟ هلا هدول استاذ في عندي انا اربع نقاط، في عندي اربع نقاط. اول شيء الاماره الاردنيه دوله ايش؟ مستقله، دوله مستقله ذات سياده برئاسه الامير عبد الله وعقابه من بعده. هاي بنود الميثاق الوطني الاول. اثنين، لا يعترف الاردن بالانتداب البريطاني الا كمساعد، الا كمساعد. الانتخابات بتكون عندنا حره مصونه والحكومه مسؤوله امام البرلمان، والحكومه مسؤوله امام البرلمان. اي تشريع استثنائي لا يقوم على العداله وحاجات الشعب يعد تشريع باطل. طب استاذ والله هم شوي يعني صعبين ممكن اتغلب فيهم. لا هم ما بتتغلب فيهم بالامتحان بالحفظ. اول شيء بدي احضرك اياهم كتحفيظ. بقول الاماره الاردنيه دوله ايش؟ مستقله برئاسه الامير عبد الله وعقابه من بعده، وعقب بعده. الاردن بيعترف بالانتداب؟ لا يعترف الاردن بالانتداب الا كمساعد. الانتخابات شو بتكون عندنا؟ حره مصونه. وهون النقطه ركز عليها لانه بتيجي دائما الشطر الثاني، انه الحكومه مسؤوله امام البرلمان. هل هي من بنود الميثاق الوطني الاول؟ اه الحكومه مسؤوله امام البرلمان. الانتخابات حره مصونه والحكومه مسؤوله امام البرلمان. اي تشريع لا يقوم على العداله وحاجات الشعب يسمى تشريع باطل. نعيدها مره ثانيه عشان انت كطالب تثبت المعلومه عندك بالحفظ. بقول له الاماره الاردنيه دوله مستقله برئاسه الامير عبد الله وعقب بعده. الاردن بيعترف بالانتداب؟ تقول لي لا، لا يعترف الاردن بالانتداب الا كمساعد. طب الانتخابات شو بتكون عندنا؟ حره مصونه من اي تدخل والحكومه مسؤوله امام البرلمان. الانتخابات حره مصونه من اي تدخل طبعا والحكومه مسؤوله امام البرلمان. اي تشريع لا يقوم على العداله وحاجات الشعب بقول له يعد تشريع باطل. هلا ايش هدول؟ هدول بنود الميثاق الوطني الاول الصادر عن المؤتمر الوطني ايش الاول، الصادر عن المؤتمر الوطني الاول. فبنود الميثاق الوطني الاول حفظ يعني عشان تحفظهم بالامتحان. الاماره الاردنيه دوله مستقله برئاسه الامير عبد الله وعقاب بعده. الأردن بيعترف بالانتداب؟ لا يعترف الأردن بالانتداب إلا كمساعد نزيها. الانتخابات شو بتكون عنا؟ حرة مصونة من أي تدخل طبعا والحكومة مسؤولة أمام البرلمان. أي تشريع لا يقوم على العدالة وحاجات الشعب يسمى تشريع باطل. طيب الآن خلصت أنا القسم البنود الميثاق الوطني الأول، صرت أخذ المعاهدة الأردنية البريطانية وعندي المؤتمر الوطني الأول. الآن بدي أخذ السؤال، ما هي نتائج المؤتمرات الوطنية اللي انعقدت بين 29 و 33؟ هلأ بعد المؤتمر الوطني الأول انعقد بالأردن عدة مؤتمرات، بنعقد بالأردن عدة مؤتمرات، ولكن هم بالكتاب ما جابوا لنا إيش هاي المؤتمرات اللي صارت بعد 28. حكوا لنا شو كانت هاي نتائج المؤتمرات اللي صارت ما بعد المؤتمر الوطني الأول اللي هي بين سنة 29 و 33. أول شيء هاي ساندت جهود الأمير عبد الله في الحصول على الاستقلال. مين هي هاي المؤتمرات الوطنية اللي صارت؟ عكست المؤتمرات وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية وصار عندهم وعي إيش سياسي. طب كيف بدي أحفظهم أستاذ بالامتحان؟ هلا نعيدهم مرة ثانية. نتائج المؤتمرات اللي صارت من 29 33، أول شيء ساعدت الأمير عبد الله إنه عشان ينال الاستقلال في المستقبل. اثنين، عكست المؤتمرات وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية وصار عندنا وعي سياسي. صار عندنا وعي سياسي بقوله هاي واحد. والمؤتمرات هاي عكست وحدة الشعب وعندنا ساندت جهود الأمير عبد الله في الحصول على إيش الاستقلال. إذا نتائج المؤتمرات الوطنية عام 1929 ل33. بقول أول نقطة، ساندت جهود الأمير عبد الله في السعي نحو الاستقلال، عكست المؤتمرات وحدة الشعب والتفاف حول القيادة الهاشمية. واثنين عندنا النقطة الأخيرة اللي هي صار عندنا وعي سياسي عند إيش الأردنيين. في عندي الآن الأمير عبد الله برضو أيضا بعد هاي المؤتمرات لسه ما حصل على إيش الاستقلال. الآن طبعا ظل الأمير عبد الله الأول يطالب بعملية إيش الاستقلال. فواصل الأمير عبد الله طبعا نضاله للحصول على الاستقلال عن طريق شغلتين، عن طريق أيضا مذكرات احتجاجية يرفعها إلى عصبة الأمم وإلى الحكومة البريطانية بوصفها الدولة المنتدبة على أرض الأردن. فلذلك الأمير عبد الله بعد المؤتمرات اللي صارت بأرض الأردن ظل يواصل نضاله للحصول على الاستقلال عن طريق مذكرات احتجاجية إلى عصبة الأمم طبعا بوصفها الدولة المنتدبة على أرض الأردن طبعا بصفتها منظمة دولية وإلى الحكومة البريطانية طبعا بوصفها الدولة المنتدبة على أرض الأردن. فلذلك كيف واصل الأمير عبد الله نضال الحصول على الاستقلال؟ بقول مذكرات احتجاجية لعصبة الأمم بصفتها منظمة دولية وإلى الحكومة البريطانية بوصفها الدولة المنتدبة على أرض الأردن. ممكن يجي السؤال بالامتحان لوين بعثنا مذكرات احتجاجية؟ إلى عصبة الأمم وإلى الحكومة إيش؟ البريطانية. هلا في عام 1945 في عام 1945 وصلنا احنا لسنه العام 1945 اعترفت بريطانيا بقرار هيئه الامم المتحده ان الاردن الذي ينص على ان الاردن وصل الى مرحله استكمال مؤسساته ايش الدستوريه، يعني بلش بده طبعا ايش انه مؤسساته الدستوريه اصبحت تقريبا شبه مستقله. في عام 1945 اعترفت بريطانيا بايش؟ بقرار هيئه الامم المتحده الذي ينص على الأردن وصل إلى مرحلة استكمال بناء مؤسسات الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤون نفسها، وهي مرحلة ما كانت لتتم إلا بجهود القيادة الهاشمية أولا والوعي الأردني وطموحه في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المستندة إلى النهج الديمقراطي. وهنا في عندي سؤال أنا حطيت لك إياه على هاي الفقرة، على فقرة المعلومة هاي، كيف استطاع الأردن انتزاع اعتراف بريطانيا؟ طبعا انتزاع اعتراف بريطانيا بالاستقلال، بالاستقلال بقرار من هيئة الأمم المتحدة عام 1945 عن طريق جهود القيادة الهاشمية أولا والوعي الأردني وطموحه في إنشاء دولة المؤسسات والقانون. وعلى أثر هذا الاعتراف وجه الأمير عبد الله مذكرة إلى الحكومة إيش البريطانية بعد ما اعترفت بريطانيا بالسنة 45 مصرا فيها على الاستقلال في مهرجان أقيم في عمان ب 28 كانون الثاني عام 1928، وقال فيه أن من حق الأردن طبعا أن يبتهج، وهذه المقولة طبعا للملك عفوا للأمير عبد الله الأول في عام 1946، من حق الأردن أن يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام الاستقلال والسيادة. وطبعا أنا جميع المقولات حاطط لك إياهم بنهاية الدسية كاملة، كل مقولة ومن قائلها وشو السبب. طيب إذا على أثر هذا الاعتراف اللي هو اعترفت بريطانيا بقرار هيئة الأمم المتحدة عام 1945 بأن الأردن وصل إلى مرحلة استكمال مؤسساته الدستورية، أصر الأمير عبد الله على الاستقلال في مهرجان أقيم في عمان عام 1946، قال فيه أن من حق الأردن أن يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام الاستقلال والسيادة. الآن بدنا نأخذ إعلان إيش الاستقلال. هلا في عام 1946 توجه الأمير عبد الله مع رئيس وزرائه إبراهيم هاشم إلى بريطانيا. في عام 1946 توجه الأمير عبد الله مع رئيس وزرائه إبراهيم هاشم إلى بريطانيا. طيب ليش توجه الأمير عبد الله مع رئيس وزراء إبراهيم هاشم إلى بريطانيا؟ من أجل استكمال إجراءات إيش الاستقلال، وطبعا وإنهاء الانتداب البريطاني، وتأكيد أن شرق الأردن دولة إيش مستقلة. هلا هون ممكن يجيني سؤال بالامتحان بالوزارة، إنه مين هو الشخص اللي رافق الأمير عبد الله إلى بريطانيا؟ شو اسمه؟ إبراهيم هاشم. وهذا إجا سؤال وزاري سابق، سؤال وزارة سابق. إذا توجه في عام 1946 توجه الأمير عبد الله مع رئيس وزراء إبراهيم هاشم إلى بريطانيا من أجل استكمال إجراءات الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني والتأكيد أن شرق الأردن دولة إيش مستقلة. ولو إجاك سؤال بالامتحان من هو الذي رافق الأمير عبد الله إلى بريطانيا؟ اسمه إبراهيم هاشم. طيب ليش راح على بريطانيا؟ من أجل استكمال إجراءات الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني والتأكيد أن شرق الأردن دولة مستقلة. وفي عام 1946 عقد المجلس التشريعي الأردني في جلسة خاصة قدم بها قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية المتضمن رغبة البلاد بإيش بالاستقلال. إذا في عام 1946 أيضا عقد المجلس التشريعي الأردني جلسة خاصة قدم بها قرار مين؟ قرار مجلس الوزراء والمجالس إيش البلدية المتضمن رغبة البلاد بالاستقلال، حيث تم قال فيه استنادا إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وما حصلت عليه من عهود وعهود دولية ورسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في قرار عام 1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالا تاما. وعقد المجلس التشريعي الأردني كان له قرارين. أول قرار أن الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، والنظام فيها إيش؟ ملك نيابي وراثي والبيعة لسيد البلاد ومؤسس كيانها عبد الله بن الحسين ملكا عليها. هلا وجهك السؤال بالامتحان، إيش قرارات المجلس التشريعي؟ قرارات المجلس التشريعي شغلتين، أن الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما والنظام فيها ملك نيابي وراثي والبيعة لسيد البلاد. من هو سيد البلاد؟ اللي هو الأمير عبد الله ملكا عليها. فقرارات المجلس التشريعي أستاذ هذول حفظ في الامتحان؟ حفظ. قرارات المجلس التشريعي أن الأردن دولة إيش؟ مستقلة استقلالا تاما والنظام فيها ملك نيابي وراثي والبيعة لسيد البلاد اللي هو عبد الله الأول ملكا عليها. وترتب على هذا القرار تعديل دستور عام 1946 اللي هو القانون إيش الأساسي، حيث عقد المجلس التشريعي الخامس جلسة استثنائية بتاريخ عام 1946 تم فيها إجراء تعديلات دستورية. وهنا بيجيني عندي هنا السؤال أسئلة تريك، لما بيحكي لي هنا ترتب على ذلك تعديل دستور 28، لشو كان في دستور بالأردن؟ كان في دستور بالأردن بالمعاهدة الأردنية البريطانية، مش إحنا حكينا في المعاهدة الأردنية البريطانية بعد تأسيس الإمارة بحط لها حدود وبحط لها إيش دستور. هلا دستور 28 اللي كان بالمعاهدة الأردنية البريطانية تم تعديله، واسم المجلس اللي عدل دستور 46 اسمه المجلس التشريعي إيش الخامس. إذا في عام 1946 تم تعديل الدستور. وطالب بيسألني ليش هو كان في دستور بالأردن؟ أستاذ كان في دستور بالأردن بالمعاهدة الأردنية إيش البريطانية، هذا القانون الأساسي اللي هو أول دستور بالأردن بال 28 تم تعديله في عام 1946، واسم المجلس اللي عدل دستور 46، دير بالك هذا بيجي بالامتحان إيش سؤال إيش وزارة ضع دائرة، شو اسم المجلس اللي عدل دستور 46؟ اسمه المجلس التشريعي إيش الخامس، اسمه المجلس التشريعي الخامس، ممكن يجيك بالامتحان سؤال وزارة ضع دائرة. إذا في عام 1946 تم تعديل الدستور، في عام 1946 تم تعديل الدستور، إيش حكوا فيه؟ في عام 1946 حكوا تحل عبارة مملكة محل عبارة إيش إمارة، تحل عبارة المملكة الأردنية الهاشمية محل عبارة إمارة شرق الأردن، تحل عبارة جلالة الملك محل سمو الأمير، النظام ملك نيابي وراثي، الملك يعلن الحرب ويعقد المعاهدات، وعندي المملكة الأردنية دولة إيش مستقلة ذات سيادة وملكها، وهي حرة مستقلة وملكها لا يتجزأ. طب أستاذ هذول حفظ بالامتحان، شو اسم السؤال؟ طيب اسم السؤال التعديلات الدستورية اللي صارت في عام 1946. في عام 1946 أنا كنت بتعديل الدستور، حكيت تحل عبارة مملكة محل عبارة إيش إمارة، تحل عبارة المملكة الأردنية الهاشمية محل عبارة إمارة، تحل عبارة جلالة الملك محل سمو الأمير، النظام شو بكون؟ ملك نيابي وراثي، الملك شو بيسوي؟ يعلن الحرب ويعقد المعاهدات. والمملكة الأردنية إيش؟ دولة مستقلة وهي طبعا ملكها لا يتجزأ. لازم أكون حافظهم بالامتحان. آه هم سهلين بالامتحان بالوزارة. التعديلات الدستورية بقول اللي صارت 46 تحل عبارة مملكة محل عبارة إيش؟ إمارة. تحل عبارة المملكة الأردنية الهاشمية محل عبارة إمارة شرق الأردن. تحل عبارة جلالة الملك محل سمو الأمير. النظام ملكي نيابي وراثي. الملك يعلن الحرب ويعقد المعاهدات. والمملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة وهي حرة مستقلة وملكها لا يتجزأ. هدول لازم أكون حافظهم بالامتحان إيش الوزارة. في حال كان عند الامتحان طبعا جزء منه إيش مقالي، لازم أنا كطالب أكون حافظ التعديلات إيش الدستورية. طيب هلأ في عندي تعريف لوثيقة الاستقلال. هلأ أغلب الطلاب بيحكي لي طب أستاذ شو تعريف وثيقة الاستقلال؟ متى صدرت وثيقة الاستقلال؟ صدرت وثيقة الاستقلال أستاذ عام 1946. فنص أن الأردن دولة إيش مستقلة استقلالا تاما، ونظام فيها ملك نيابي وراثي والبيعة لسيد إيش البلاد. طب أنا من وين طلعت لك هذا التعريف؟ من قرارات المجلس التشريعي. طلعت لك هذا التعريف من قرارات المجلس التشريعي لبحث أمر استقلال البلاد، فحطه بوثيقة الاستقلال أنها صدرت في عام 1946. تنص أن الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، والنظام فيها ملك نيابي وراثي والبيعة لسيد البلاد اللي هو عبد الله ايش الاول ملكا عليها. وقد اقرها المجلس التشريعي وعليها عباره، طبعا وثيقه الاستقلال عليها عباره متكلا على الله واثق على هذا القرار شاكر لشعبي واثقا بحكومتي. وقائل هاي المقوله اللي هو طبعا ايش الملك عبد الله الاول، الملك عبد الله الاول. فنعيد مره ثانيه، وثيقه الاستقلال صدرت في عام 1946 تنص ان الاردن دوله مستقله استقلالا تاما، والنظام فيها ملك نيابي وراثي والبيعة لسيد البلاد، وقد اقرها المجلس التشريعي الاردني وعليها عباره متكلا على الله واثق على هذا القرار شاكر لشعبي واثقا بحكومتي. وتم اعلان استقلال الاردن ب 25 ايار عام 1946. وفي طلاب يسالوني يعني قبل ما اكمل استاذ، يعني السنوات حفظ بالامتحان اليوم والشهر والسنه حفظ بالامتحان، هلا بامتحان الوزاره بامتحانات الوزاره استاذ ما اجى نهائيا انه دائما بيجيبوا لك في الامتحان بس السنه كحفظ بس السنه، بس انا كاستاذ لا بقول لك مثلا هلا مثل اماره شرق الاردن احفظها تاريخ باليوم وبالشهر وبالسنة. استقلال البلاد برضو احفظها بناء نفس الاشي، يعني باليوم وبالشهر وبالسنة. يعني زي حكينا تأسيس إمارة شرق الأردن 11 نيسان 1921 هاي إمارة شرق الأردن، بعدين بقول له مثلا استقلال الأردن ب 25 أيار 1946. هم بالامتحان بالوزارة بيجيبوا لك إياها كسنة، بس أنا بفضل مثلا زي هدول التواريخ المهمة زي إمارة شرق الأردن استقلال الأردن، هدول أحفظهم باليوم وبالشهر وبالسنة. يعني يفضل أنت كطالب توجيهي تكون حافظهم باليوم وبالشهر وبالسنة التواريخ المهمة. زي إيش التواريخ المهمة؟ زي حكينا تأسيس إمارة شرق الأردن استقلال إيش الأردن، هدول أنا كطالب لازم أكون إيش حافظهم. طيب نكمل. هلا ملامح النهج السياسي للملك عبد الله الاول في خطابه بعد الاستقلال. هلا بعد ما حصل الاردن على الاستقلال طلع الملك عبد الله الاول وخطب، وكانت من ملامح النهج السياسي له كملامح النهج السياسي. طب شو مقصود كلمه بملامح النهج السياسي؟ يعني افكاره في خطابه بعد ايش الاستقلال، بعد ما استقلت الاردن حكى طبعا طلع خطب بالشعب، حقق ان بدي احقق العداله للشعب وخشيه الله في الحكم وبدي اخدم الشعب وبدي اتعاون مع العرب وفلسطين تبقى باعيننا وسمعنا. فلذلك هو الملك عبد الله الاول لما نحكي عن ملامح النهج السياسي هذا موجود عندنا مقوله، طبعا هاي المقوله موجوده طبعا في اخر الدوسيه انه مين قائلها، هاي في خطابه بعد الاستقلال. هلا لما نيجي في عندي بالكتاب في عندي هاي المقوله وفي عندي تحتها سؤال، تحت هذا السؤال بيقول لي ملامح النهج السياسي، ملامح النهج السياسي للملك عبد الله الاول بعد ما طبعا بعد حصول في خطابه بعد الاستقلال حكى انا بدي احقق العداله للشعب واخدم الشعب وتعاون مع العرب وبدي عندي فلسطين تبقى بعيوننا وسمعنا. فركز هو بملامح النهج السياسي على اربع نقاط، ركز على الاربع نقاط. حكى انا بدي احقق العداله للشعب واخدم شعبي وبدي اتعاون مع العرب وعندي فلسطين تبقى بعيوننا وسمعنا. ملامح النهج السياسي هاي موجوده عندك في الخطاب بعد الاستقلال، في عندك سؤال قايل لك في الامتحان قايل في الكتاب ايش هي ملامح النهج السياسي للملك عبد الله الاول في خطابه بعد الاستقلال. سهلين، بطلع انا الافكار الرئيسيه تبعته، بدي احقق العداله للشعب وبدي عندي اخدم الشعب وتعاون مع العرب وفلسطين تبقى بعيوننا وسمعنا. وبعد اعلان الاستقلال عمت الفرحه المدن ايش الاردنيه، وجرى احتفال بتقديم وثيقه البيعه بالملك بحضور اعضاء المجلس ايش التشريعي اولا وكبار رجال الدوله ثانيا، وابلغ مين؟ وزير الخارجيه الدول العربيه ودول العالم بقرار استقلال ايش الاردن. وهون اجى السؤال للطلاب بالامتحان، واغلب الطلاب ما عرفوا يجاوبوه بالامتحان الوزاري، اجى بالطلاب بالدوره طبعا الصيفيه بالامتحان هذولا حكى طبعا مين هو طبعا اللي ابلغ دول العالم بامر استقلال ايش الاردن، اللي هو ايش الوزير الخارجيه، وزير خارجيه الاردن. دير بالك هذا بيجيك سؤال بالامتحان، ضع دائرة بالامتحان بالوزارة. يعني مين هو الذي أبلغ الدول العربية ودول العالم بقرار استقلال الأردن؟ اللي هو إيش وزير خارجية إيش الأردن. فدير بالك أنا بأسئلة التركات لازم أكون حافظها، يعني أغلب الطلاب الدورة الصيفية ما عرفوا يجاوبوا طبعا هذا السؤال. فلذلك أنا كطالب لازم أكون منتبه لكل كبيرة وصغيرة بمادة تاريخ الأردن عشان أكون عارف مثلا وين ممكن تيجي أسئلة إيش التركات. طيب هلا في عندي ألقاب الملوك التالية. هلا قبل ما أخذ أنا ألقاب الملوك أساس أنا بدي إياك تعرف إنه اللي حكم أرض الأردن أربع ملوك، عبد الله الأول، بعدين إجى الملك طلال، بعد الملك طلال اجى الملك حسين، بعدين الملك عبد الله الثاني. اذا في عندي انا اربع ملوك هاشميين حكموا ارض الاردن حتى الان، عبد الله الاول، طلال،

أولها اللي هو نسب سيدنا محمد لعند قصي بن كلاب، وآخر الشجرة من عند الشريف الحسين بن علي لعند الملك عبد الله إيش الثاني بالنسبة لشجرة النسب الهاشمي. بعدين في عندي كمان بعض الأمور اللي بدي أكون أنا حافظها بشجرة النسب الهاشمي، زي إيش؟ أول أمير على مكة قتادة بن إدريس، هذا حفظ. أول ملك على مكة قصي بن كلاب. إذا في عندي أنا أول أمير وفي عندي أول ملك. أول أمير على مكة قتادة بن إدريس، وأول ملك على مكة اسمه قصي بن كلاب. ملك العرب اللي هو الشريف الحسين بن علي. راعي الهدلاء اللي هو عون، وهذا إجي سؤال وزارة، راعي الهدلاء من بني هاشم، فهمت علي؟ شخص اسمه عون. إلى أي قبيلة ينتمي الهاشميين؟ ينتمي الهاشميين إلى قبيلة قريش، وجدهم هاشم بن عبدي مناف. سبطي الرسول، سبطي الرسول يعني أحفاد الرسول، الحسن والحسين. كلمة سبطي الرسول، مين هم أحفاد الرسول؟ أحفاد الرسول، لما نحكي كلمة سبطي الرسول نحكي أحفاد الرسول، لهم مين؟ الحسن والحسين، اللي هم اولاد علي بن ابي طالب. فلذلك عشان تكون انت عارف، اول شيء بدك تكون عارف نسب الهاشميين في ارض الاردن، بعدين بدك تكون عارف نسب سيدنا محمد لعند قصي بن كلاب، نسب الهاشميين بالاردن من عند الشريف الحسين بن علي لعند عبد الله الثاني، اول ملك، اول امير على مكه قتاده بن ادريس، اول ملك على مكه قصي بن كلاب، ملك العرب اللي هو الشريف الحسين بن علي، راعي الهدلاء اللي هو عون، الى اي قبيله ينتمي الهاشميين؟ الى قبيله قريش، وجدهم هاشم بن عبد مناف، سبطي الرسول اللي هم الحسن والحسين اللي هم اولاد علي بن ابي طالب. هلا هذول هم المطلوبين بشجره النسب الهاشمي، وهم مش قلال، يعني انك بدك تحفظهم بالامتحان شجره النسب، بدك تكون حافظ هاي الامور العشره بشجره النسب ايش الهاشمي. طيب الان بدنا ناخذ الرايه الاردنيه. هلا الرايه الاردنيه اللي هو العلم. قبل ما اخذ العلم في عندي سؤال بيحكي لي الرايه الاردنيه تستحق ان اضحي في سبيلها، يعني علم الاردن لازم اضحي في سبيله لانه رمز العزه القوميه ورمز كرامه المواطن وعنوان السياده والحريه. إذا الراية الأردنية تستحق أن نضحي في سبيلها، ليش؟ الراية الأردنية لأنها رمز العزة القومية، وبقول له رمز كرامة المواطن اللي هو العلم وعنوان السيادة والحرية. فهذا السؤال علل أنه الراية الأردنية تستحق أن نضحي في سبيلها لأنها رمز شغلتين، رمز العزة القومية ورمز كرامة المواطن وعنوان السيادة والحرية. وملاحظة في عندي مهمة، استمدت الراية الأردنية بصورتها الحالية من راية الثورة العربية الكبرى. إذا احنا اخذنا رايتنا من راية الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من وين راية الثورة العربية الكبرى؟ من مدينة مكة عام 1916. وهنا في عندي أسئلة ضع دائرة ممكن تجيني سؤال، يعني لو جاك سؤال بالامتحان حكى لك الثورة العربية الكبرى من وين طلعت؟ طبعا طلعت من مدينة مكة. بأي سنة؟ عام 1916. طب مين قائد الثورة العربية الكبرى؟ زي ما حكيت لك اياها وحكيت لك اياها اكثر من مرة، الشريف الحسين بن علي هو قائد الثورة العربية ايش الكبرى. هلا رموز العلم، رموز العلم انا حاطط لك رموز، اول شيء حاطط لك العلم، حاطط لك الرموز. هلا هذول حفظ بالامتحان، وهذول من الشغلات المهمه اللي لازم اركز عليهم بالامتحان الوزاره. في عندي اول شيء في عندي الاسود والابيض والاخضر، وعندي المثلث الاحمر وداخله ايش النجمه. نركز اول شيء اللون الاسود، الاسود اللي هو رايه العقاب نفسها رايه الرسول وشعار الدوله العباسيه، وشعار الدوله العباسيه. اذا اسود رايه العقاب الرسول وشعار الدوله ايش العباسيه. ابيض رمز طبعا لشعار الدوله الامويه. اما الاخضر فهو لآل البيت والفاطميين. الأحمر اللي هو المثلث الأحمر هذا رمز راية الأسرة الهاشمية، والنجمة اللي هي في منتصف المثلث اللي هي السبع المثاني في فاتحة إيش القرآن، ترمز إلى السبع المثاني في فاتحة القرآن. طيب نعيد ونحفظهم، هذول سهلين بالحفظ. أسود راية العقاب راية الرسول وشعار الدولة إيش العباسية، هذا أسود. أبيض أموي. أخضر آل البيت والفاطميين، بقول له آل البيت والفاطميين هذا أخضر. المثلث الأحمر اللي هي الأسرة الهاشمية، الأسرة الهاشمية. والنجمة اللي هي ترمز إلى السبع المثاني في فاتحة إيش القرآن، النجمة اللي هي السبع المثاني في فاتحة إيش القرآن، اللي هي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. طيب نعيدهم مرة ثانية عشان نثبتهم أنا وياكم مع بعض شوي شوي. هلا نأخذ الأسود، بقول له هون الأسود العقاب، العقاب والرسول والدولة إيش العباسية. اكتب لي إياهم ثلاث كلمات، رأيت العقاب والرسول والدولة العباسية. لما يقول لي أبيض بقول له الأموي. طب لما يقول لي أخضر بقول له آل البيت والفاطميين، هيك بحفظ بسرعة والفاطميين، هيك بكتبهم على السريع أنا كملاحظات على الدسية. أحمر بقول الأسرة الهاشمية، الأسرة الهاشمية. النجمة السبع المثاني، النجمة السبع المثاني في فاتحة القرآن لسورة الفاتحة. إذا نعيده مرة تانية، أسود راية العقاب الدولة، راية الرسول الدولة العباسية، هذا الأسود. أبيض أموي، أخضر آل البيت والفاطميين، أحمر الأسرة الهاشمية طبعا الأسرة الهاشمية، والنجمة اللي هي السبع المثاني في فاتحة القرآن. الآن بدي أخذ شعار المملكة الأردنية الهاشمية. هلا شعار المملكة الأردنية الهاشمية كتير سهل. هلا الشعار لازم أكون أستاذ حافظهم، ولا هنا بدي أركز على شغلة مهمة. رموز الشعار أستاذ لازم تكون يعني حافظها في الامتحان بشكل حرفي. ليش؟ لأنه هنا في عندي كلمات معينة لازم أكون أنا كطالب بالامتحان بالوزارة مركز على الكلمات، لأنه ممكن يتلاعب لي بإيش بالكلمات. مثال هلا إحنا بالنسبة للشعار، أول إشي في عندي إيش التاج، التاج الملكي طبعا اللي هو يعلوه رأس حربة، يرمز إلى نظام الحكم في الأردن اللي هو ملكي وراثي. هلا ما بصير أكتب مثلا بالامتحان ملكي نيابة وراثي، لا، فهمت علي؟ هو بالامتحان زي ما هو مكتوب بالكتاب، فهمت علي؟ لازم أنت تكون حافظه. فالتاج طبعا يعلوه رأس حربة يرمز إلى نظام الحكم في الأردن، بس كتب لي إياه هو في الكتاب بس ملكي وراثي.

هذا باليمين، بالوسط ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون. هلا احنا خلصنا درس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، خلصنا درس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1920 لقدوم الأمير عبد الله لعام 1946، وأنا حاطط لك بالدوسية الطلاب امتحان، أو قبل الامتحان صحيح حاطط لك أهم التواريخ. أول شيء أهم التواريخ اللي ممكن تجيك في الامتحان، أنا كطالب لازم أكون حافظها. أستاذ لازم تكون أنت حافظ أهم التواريخ الموجودة بهذا الدرس. عام 1920 انهارت الحكومة العربية الفيصلية وين؟ في سوريا، واحتلتها إيش؟ فرنسا. 21 تشرين ثاني عام 1920 اللي هي وصول الأمير عبد الله إلى مدينة إيش؟ إمعان. قلت لك في بعض الكتب القديمة مكتوب 21 تشرين الأول، لا هي 21 تشرين ثاني بالكتب الجديدة والمعتمدة وزاريا. 21 تشرين ثاني عام 1920 وصول الأمير عبد الله إلى أرض الأردن إلى أول مدينة إمعان، وبعديها طلع على عمان. عام 1921 تأسست إمارة إيش؟ شرق الأردن. و11 نيسان كان تأسيس أول حكومة في عهد الإمارة، وكانت برئاسة وأول رئيس وزراء كان عندنا اسمه رشيد طلع. 20 شباط 1928 تم توقيع المعاهدة الأردنية البريطانية. استقلال الأردن 25 أيار 1946. 21 أذار 2 أذار وصول الأمير عبد الله إلى إيش؟ إلى مدينة عمان، إلى مدينة إيش؟ عمان. أنا بالنسبة لي كتواريخ احفظ مثلا هون عندنا استقلال الأردن، استقلال الأردن احفظها، تأسيس إمارة شرق الأردن، المعاهدة الأردنية البريطانية برضو احفظها كتاريخ أستاذ، وصول الأمير عبد الله إلى أرض إلى مدينة عمان، إلى مدينة عمان أول إشي، بعدين إلى مدينة عمان، هذول لازم أكون إيش مركز عليهم بالامتحانات الوزارية، التواريخ لازم أكون أنا حافظهم. طيب الآن في عندي أنا إيش امتحان، هلا هذا الامتحان لا أنا تركته إلك، هلا هذا الامتحان أنا تركته إلك، كل طالب مثلا اللي بيجيب مثلا دوسية النجوم بتابع معي هذا الامتحان بعد ما أكون حافظ المادة وراجعها من خلال الفيديو، وراجعها من خلال الفيديو بحل الامتحانات وبرسل الإجابات، برسل الإجابات. أنا هون دوري إن أصلح لك الإجابات، أصلح لك الإجابات كاملة عن طريق الواتساب. طبعاً عن طريق الواتساب ترسل الإجابات اللي هي مادة بالنسبة لدرس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، فلذلك أنا ما راح أحله، هذا امتحان إلك، هذا امتحان إلك. بعد ما تخلص المادة وتحفظها، بعد ما تخلص المادة وتحفظها مباشرة أستاذ مثلاً باجي بحل الأسئلة وببعث للأستاذ مثلاً الإجابات عشان إيش يصلح لي إياهم. ويعطيكم ألف عافية.